لذلك يقول وهو يرجع إلى الأول، ولكن أصل معنى النحب العهد والنذر، والله أعلم. ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، أي وما غيروا عهد الله ولا نقضوه ولا بدلوا. روى البخاري عن خالدة بن زيد بن ثابت عن أبيه قال: لما نسخنا المصحف فقدت آية من سورة الأحزاب، كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأها، لم أجدها إلا مع خزيمة بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. تفرد به البخاري ومسلم، أخرجه أحمد والترمذي والنسائي في التفسير من سننهما، وقال الترمذي حسن صحيح. فقد كتابتها ولم يفقدها هي، فقد كان يحفظها زيد رضي الله عنه، وبدليل قوله كنت أسمعها، كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها، ولكن يقصد أنه فقد الألواح والكتاب والكتف أو الحجر الذي كتبت فيه، فقد كان المصحف يحفظ ويكتب في نفس الوقت، فهو كان يحفظ هذه الآية ويعرفها، وهو قد كان جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يجدها مكتوبة إلا عند زيد، إلا عند خزيمة بن ثابت رضي الله عنه. وكان سبب أن جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين القصة المعروفة في شهادته للرسول صلى الله عليه وسلم بأنه قد ابتاع من الأعرابي الذي كان ينكر، ولم يشهد البيع، وإنما شهد للرسول صلى الله عليه وسلم بحكم شهادته له بالرسالة، فلا بد أن يصدقه في كل ما يقول، فلذا شهد أنه قد باع من الأعرابي، فلذا جعل الرسول صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين لعظيم فطنته وذكائه وفهمه رضي الله تعالى عنه. قال: وقال البخاري بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نرى هذه الآية نزلت في أنس بن النضر رضي الله عنه، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. الآية انفرد به البخاري من هذا الوجه، لكن له شواهد من طرق أخرى. روى الإمام أحمد عن أنس قال: عمي أنس بن النضر رضي الله عنه سميت به، سمي على اسم عمي أنس رضي الله عنه، سماه أبوه مالك، مالك أخو النضر، مالك أخو أنس، فأنس هذا عم أنس ابن مالك رضي الله عنه، سماه أبوه باسم أخيه أنس، قال: عمي أنس ابن النضر رضي الله عنه سميت به، لم يشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر، فشق عليه ذلك، أن يوم بدر كان يوما على عجالة، ولم يستنفر رسول الله صلى الله عليه وسلم كل المسلمين، وإنما خرج من كان ظهره حاضرا، كان من كانت دبته موجودة فانطلق مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يخرج كل المسلمين، فشق عليه رضي الله تعالى عنه، لأن المؤمن يحزن دائما لفوات الخير، ويحزنه أن يكون هناك من سبقه إلى الله عز وجل بخير يريد أن يكون في السابقين، ويفرح بلا شك بطاعة الله التي تظهر في الأرض، لكن هو يحب أن يكون مع المطيعين، فشق عليه وقال: أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم غبت عنه، كأنه يعني يلوم نفسه، وهو لم يقصر ولكن كان يود أن يكون حاضرا، يقول: لئن أراني الله تعالى مشهدا فيما بعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرين الله عز وجل ما أصنع. قال: فهاب أن يقول غيرها، خاف أن يقول غيرها فيبتلى، والمؤمن لا يزكي نفسه وإنما يتهمها، كأنس رضي الله تعالى عنه الذي شرف أعظم الشرف بنزول هذه الآية فيه، وأن الله قد شهد له سبحانه لأنه قد صدق ما عهد الله عليه، ولكنه لم يحدد شيئا معينا، لم يقل لأقتلن الكفار إلى أن أموت مثلا، لا أجاهدن أعظم الجهاد، لا يرين الكفار مني كذا، وإنما قال لا يرين الله ما أصنع، خاف هذا أن يقول غيرها. قال فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فاستقبل سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال له أنس رضي الله عنه: يا أبا عمرو، أين واها لريح الجنة؟ إني أجده دون أحد. سعد رضي الله تعالى عنه سيد الأنصار، سيد الأوس وسيد الأنصار، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: قوموا إلى سيدكم الذي اهتز له عرش الرحمن. كان في واقعة بدر، في واقعة أحد، كأنه أصابه بعض يعني الإحباط بسبب ما أشيع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنه كان ذاهبا بعيدا عن المعركة أو نحو ذلك أو قاعدا. فقال له أنس قد استقبله: أين يا أبا عمرو، أين يعني أين تذهب، كيف تذهب، أين هذه؟ يدل على أن سعد رضي الله عنه الذي له المنزلة العظيمة والذي اهتز لموته عرش الرحمن ومناديله في الجنة أفضل من الثوب الحرير اللين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فكان أنس هو الذي يثبته. أنس بن النضر كان يثبت سعد بن معاذ ويقول له: يا أبا عمرو، أين واها لريح الجنة؟ واها كلمة تقال عند شم ريح طيبة، فهو كان رضي الله تعالى عنه يجد رائحة الجنة. قال: إني أجده دون أحد، يشم رائحة الجنة، فهذا من كرامات الأولياء رضي الله تعالى عنه أن قرب الله عز وجل إليه هذه الرائحة، رائحة الجنة، فشمها فطلبها طلبا لا يمكن مثله أو لم يفعل أحد مثله رضي الله تعالى عنه. قال: يا أبا عمرو، أين واها بريح الجنة؟ إني أجده دون أحد، يعني أقرب من أحد، قبل أن أصل لأحد سوف أجدها، وبالفعل قد كان. قال فقاتلهم حتى قتل رضي الله تعالى عنه. قال فولد في جسده 84 بين ضربة وطعمة ورمية، ضربة سهم سيف، وطعنة طعنة رمح، ورمية رمية بسهم. فقالت أخته عمتي الربيع ابنة النضر: فما عرفت أخي إلا ببنانه، إلا بطرف إصبعه، علامة كانت في طرف إصبعه عرفته أخته بها، لأن وجهه كان مليئا بالجراح، لم تعرفه من وجهه من شدة ما به من جراح، لم تعرفه من جسده من شدة ما به من جراح. جرح رضي الله تعالى عنه واستمر في القتال، أشد القتال، يعني الطعنة أو الضربة أو الرمية 89 هي التي أجهزت عليه، وقبل ذلك كان مستبرا رغم وجود كل هذه الجراح، لم يعبأ بها رضي الله تعالى عنه، فظل مستمرا في القتال رغم وجود 80 جرحا به في وجهه وفي جسده رضي الله تعالى عنه. قالت أخته عمتي الربيع ابنة النضر: فما عرفت أخي إلا ببنانه. قال فنزلت هذه الآية: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قال فكانوا يرون أنها نزلت فيه وفي أصحابه رضي الله عنهم، رواه مسلم والترمذي والنسائي. كانوا يرون، أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرون ذلك، كانوا يرون أنها نزلت فيه وفي أصحابه الذين ثبتوا في غزوة أحد وفي من بقي مع الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فإن الآية شملت نوعين: من قضى أجله على العهد والثبات على الدين رغم المحنة التي أصابته وأصابت المسلمين، وطائفة أخرى تنتظر إكمال الوفاء، فهي قد وفت في فترة حياتها هذه الطائفة وتنتظر إكمال الوفاء، ومنهم من ينتظر، ونسأل الله أن يثبتنا على الهدى. ورواه أيضا النسائي عن أنس رضي الله عنه به بنحو. وقال ابن أبي حاتم بسنده عن أنس رضي الله عنه قال: إن عمه يعني أنس بن النضر رضي الله عنه غاب عن قتال بدر فقال غفت عن أول قتال قاتله رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين، لئن أشهدني الله عز وجل قتالا للمشركين ليرين الله تعالى ما أصنع. قال فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون، يعني فر من فر منهم، فقال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء، يعني المشركين. انظر هذا التوازن الرائع العظيم في المشاعر، رغم أن الأمر كان معصية كما قال عز وجل وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. كان فرار المسلمين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرار من فر معصية وكبيرة من الكبائر عفى الله عز وجل عنها، ولكن انظر إلى أنس، وجود المعصية وقد يكون هناك غير من الذين انصرفوا وعرضوا حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم للخطر وأدى انسحابهم وفرارهم إلى الهزيمة، ومع ذلك فأنس يشفق عليهم ويعتذر إلى الله عز وجل، فذلك لحبه للمسلمين ومعرفته بما في قلوبهم من الخير، وأن ما وقع لم يقع عن نفاق ولم يقع عن كراهية للحق ولا كراهية للموت، وإنما كان زلة من الزلات يعتذر عنها، ولم يكن أبدا يجد في نفسه أي لين للكفار. ولذا قال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحاب يعتذر يرجو لهم العذر من الله عز وجل، يطلب لهم عذرا من الله سبحانه، رغم أنهم تركوه، ولو ولد المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخالفوا أمره لما وقعت الهزيمة، لكن قدر الله عز وجل ذلك وما شاء فعل. الغرض المقصود أن أنس بن النضر لشفقته على المسلمين يعتذر إلى الله عز وجل مما صنعه الفارون، ولكن في نفس الوقت يبرأ إلى الله، يتبرأ كراهية وبغض وعداوة للكافرين الذين جاءوا للصد عن سبيل الله، الذين جاءوا لإطفاء نور الله سبحانه وتعالى. قال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء، يعني المشركين. إذا عندما نجد تقصيرا في المسلمين يعني انتفاشا في الباطل وفي الكفر وفي النفاق وغير ذلك، لا يدفعنا الأمر إلا أن نزداد شفقة على المسلمين ونطلب لهم العذر من الله، نطلب لهم المغفرة، نستغفر لهم. الشفقة على المسلمين صفة أساسية، وفي نفس الوقت لا يثنين الانتفاش للباطل، لا يثنين انتفاش الباطل عن عداوته ومقاومته والتبرؤ منه، كما فعل أنس رضي الله عنه موقفا واقف موقفا يدل على كمال إيمانه رضي الله تعالى عنه وصدقه مع الله عز وجل. قال ثم تقدم فلقيه سعد يعني ابن معاذ رضي الله عنه دون أحد فقال أنا معك. لما قال له أين؟ قال له سعد أنا معك. سعد من أبطال المسلمين رضي الله تعالى عنه الذي لا تأخذه في الليل لومة لائم. قال أنا معك. قال سعد رضي الله عنه فلم أستطع أن أصنع ما صنع رضي الله عنه. هذا من أعظم فضائل أنس رضي الله عنه، أن سيد الأنصار رضي الله عنه يقول لم أستطع أن أصنع ما صنع من شدة القتال ومن الهجوم على المشركين بالقوة رضي الله تعالى عنه، فلم أستطع أن أصنع ما صنع. فلما قتل قال فوجد فيه 89 ضربة سيف وطعنة رمح ورمية سهم، وكانوا يقولون فيه وفي أصحابه نزلت، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. أخرجه الترمذي في التفسير، وقال الترمذي حديث حسن. وقد رواه البخاري في المغازي عن أنس رضي الله عنه به، وروى ابن أبي حاتم عن موسى بن طلحة عن أبيه طلحة رضي الله عنه قال لما أن رجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحد صعد المنبر فحمد الله تعالى وأثنى عليه وعز المسلمين بما أصابهم، فأخبرهم بما لهم فيه من الأجر والذخر، ثم قرأ هذه الآية: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه. الآية كلها: فقام إليه رجل من المسلمين فقال: يا رسول الله، من هؤلاء؟ فأقبلت وعلي ثوبان أخضران حضرميان، فقال: أيها السائل، هذا منهم. هذا في مناقب طلحة والد أنس، والد طلحة زوج أم أنس رضي الله عنه. طلحة رضي الله تعالى عنه أحد فضلاء الأنصار، إن كان الحديث قال الترمذي عنه فيه حديث غريب. وروى أيضا عن موسى بن طلحة قال: دخلت على معاوية رضي الله عنه فلما خرجت دعاني فقال: ألا أضع عندك يا ابن أخي حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أخطأت في طلحة، وطلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه، طلحة الذي أثني عليه هنا طلحة بن عبيد الله المهاجري رضي الله تعالى عنه، وليس والد أم أنس الذي هو أبو طلحة. طلحة بن عبيد الله قال عن موسى بن طلحة قال: دخلت على معاوية رضي الله عنه قال: فلما خرجت دعاني فقال: ألا أضع عندك يا ابن أخي حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طلحة ممن قضى نحبه. ممن قضى نحبه، وهذا يؤكد أنه ممن قضى عهده مع الله عز وجل. وذلك أن طلحة كما قال الصحابة رضي الله عنه عنهم فيه عن يوم أحد قال: ذاك يوم كله لطلحة، لأنه كان من أشد الصحابة دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أول من فاء إليه رضي الله تعالى عنه، وكان هو الذي رد المشركين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قتلوا 7 من الأنصار. قاتل طلحة كقتال 7، 7 قتلوا رضي الله تعالى عنهم، وما رد المشركين، وطلحة رضي الله عنه هو الذي أجهضهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقى الرسول صلى الله عليه وسلم بيده فشلت يده من ضربة كانت تريد النبي صلى الله عليه وسلم. فطلحة ممن قضى نحبه، وهذا شهادة له بالجنة، فإنه قد قضى عهده مع الله وسيظل على ذلك إلى أن يموت رضي الله تعالى عنه. ورواه ابن جرير عن موسى بن طلحة قال: قام معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طلحة ممن قضى نحبه. ولهذا قال مجاهد في قوله تعالى: فمنهم من قضى نحبه، يعني عهده، ومنهم من ينتظر، قال: يوما ينتظر يوما فيه القتال فيصدق في اللقاء. وقال الحسن: فمنهم من قضى نحبه، يعني موته على الصدق والوفاء، ومنهم من ينتظر الموت على مثل ذلك، ومنهم من لم يبدل تبديلا. فللظاهر أنهم لم يبدلوا تبديلا، الجميع لم يبدلوا إلى أن ماتوا. وكذا قال قتادة وابن زيد، وقال بعضهم: نحبه نذرة. وقال تعالى: وما بدلوا تبديلا، أي وما غيروا عهدهم وبدلوا الوفاء بالغدر، فلاستمروا على ما عاهدوا الله عليه، وما نقضوه كفعل المنافقين الذين قالوا: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا، ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار. وقوله تعالى: ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، أي إنما يختبر عباده بالخوف والزلزال ليميز الخبيث من الطيب، فيظهر أمر هذا بالفعل وأمر هذا بالفعل، مع أنه تعالى يعلم الشيء قبل كونه، ولكن لا يعذب الخلق بعلمه فيهم حتى يعملوا بما يعلمه منهم، كما قال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فهذا علم بالشيء بعد كونه، وإن كان العلم السابق حاصلا به قبل وجوده. الله يعلم الأشياء قبل أن تقع ويعلمها بعد أن تقع. العلم قبل أن تقع علم غيب لا يحاسب الله العباد عليه ولا يجزي عليه، وعلم بعد أن تقع هو علم شهادة، علم أمر قد وقع وصار مشاهدا للناس وللخلق. فالله يحاسب العباد على ما علمه أنهم قد فعلوه. ولهذا قال حتى نعلم، قال ليجزي الله الصادقين بصدقهم، أي ليعلم علما يحاسبهم عليه ويجزيهم به. يقول: وكذا قال الله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. ولهذا قال تعالى هاهنا: ليجزي الله الصادقين بصدقهم، أي بصبرهم على ما عاهدوا الله عليه وقيامهم به ومحافظتهم عليه، ويعذب المنافقين وهم الناقضون لعهد الله المخالفون لأوامره، فاستحقوا بذلك عقابه وعذابه، ولكن هم تحت مشيئته في الدنيا إن شاء استمر بهم على ما فعلوا حتى يلقوه فيعذبهم عليه، وإن شاء تاب عليهم لأن أرشدهم إلى النزوع عن النفاق إلى الإيمان، إلى الإيمان والعمل الصالح بعد الفسوق والعصيان. ولما كانت رحمته ورأفته بخلقه هي الغالبة قال: إن الله كان غفورا رحيما. هذا ترغيب للمنافقين بأن يتوبوا إلى الله عز وجل، وأن باب التوبة مفتوح حتى ولو وقع منهم نفاق، ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. ففتح لهم باب التوبة رغم تخليهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم قولهم ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، نعوذ بالله، رغم شدتهم على المسلمين ومطالبتهم إياهم بالغنيمة وادعائهم ما ليس لهم، وكونهم أشحة على الخير، وكونهم لم يؤمنوا، ومع ذلك يدعوهم إلى التوبة. فالله عز وجل غفور رحيم، لا يغلق باب التوبة عن العبد ما لم يغرغر، ولا يزال باب التوبة مفتوحا حتى تطلع الشمس منه وهو قبل المغرب. وقال الحسن رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، قال: انظروا إلى هذا الكرم، قتلوا أولياءه ثم هو يدعوهم إلى التوبة. ففي قوله ثم لم يتوبوا دعاهم إلى التوبة وإن لم يأمرهم بها مباشرة، وكذا هنا دعاهم إلى التوبة والمغفرة والرحمة، قال: أو يتوب عليهم. طالما فتح الباب فلا يزال يمكن أن يتوبوا، فيا خيبة من لم يتوب إلى الله عز وجل الغفور الرحيم. قال عز وجل: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. يقول تعالى مخبرا عن الأحزاب لما أجلاهم عن المدينة بما أرسل عليهم من الريح والجنود الإلهية، يعني الملائكة، ولو أن الله جعل رسوله ولولا أن الله جعل رسوله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين لكانت هذه الريح عليهم أشد من الريح العقيم التي أرسلها على عاد. ذلك أن يعني أنهم يستحقون مثل جزاء عاد بالإضافة إلى شرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه أفضل الرسل، وعادوه أشد العداء وهموا بقتله وأخرجوه من بلده وداره، ومع ذلك فالله عز وجل لم يستأصلهم بهذه الريح، وإنما ردهم بها سبحانه وبحمده. لولا أن الله جعل رسوله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين لكانت هذه الريح عليهم أشد من الريح العقيم التي أرسلها على عاد. ولكن قال الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم فسلط عليهم هواء فرق شملهم. سبحانك ربي، هواء فقط من أضعف الجند ومن أقوى الجند. لو أراد الله أن يسلط الهواء على الكفرة لا أعجزهم ودمرهم، فلو ماذا لو سلط الله عليه ما هو أشد من ذلك؟ فسلط الله عليهم هواء فرق شملهم، كما كان سبب اجتماعهم من الهوى، يعني الهوى الذي جمعهم فعاقبهم الله به بهواء. قال وهم أخلاط، طبعا ده مش من التفسير، ده من الإشارات يعني. قال وهم أخلاط من قبائل شتى أحزاب وآراء، فناسب أن يرسل عليهم الهواء الذي فرق جماعتهم. هم أصلا اجتماع رغم اختلاف الآراء واختلاف القبائل، فردهم الله إلى الفرقة. هي لحظات يجتمع فيها أهل الباطل مع بعضهم ضد أهل الحق ثم يفترقون. سبحان الله، بعض الكفرة اليوم يتوعد بعضهم ويقولون خرج من يقتل يعني رأس من رؤوسهم، خلاص أعدوا العدة. انظر إلى كيفية تفرق الكلمة، في قدرة الله عز وجل أن يفرق كلمة الكفرة في لحظة، وهو عز وجل إنما جعلهم يتحزبون امتحانا. قال وردهم خائبين خاسرين بغيظهم وحنقهم، لم ينالوا خيرا لا في الدنيا بما كان في أنفسهم من الظفر والمغنم، ولا في الآخرة بما تحملوه من الآثام في مبارزة الرسول صلى الله عليه وسلم بالعداوة، وهمهم بقتله واستئصار جيشه، ومن هم بشيء وصدق همه بفعله فهو في الحقيقة كفاعله، يعني يحاسب حساب فاعله لولا أن الله كتب لبعضهم الهداية والتوبة، لهم هموا بشيء وصدقوه بما قدروا عليه من الأسباب وأوشكوا أن يفعلوه لولا ما أعجزهم من الخندق أولا، مقاومة المسلمين ثانيا، فرقة الرأي مع اليهود ثالثا، ما أرسل الله عز وجل علينا الريح والجنود الإلهية رابعا، أمر الله عز وجل سابق وأمره نافذ. قال وقوله تبارك وتعالى وكفى الله المؤمنين القتال، أي لن يحتاج إلى منازلتهم ومبارزتهم حتى يجلوهم عن بلادهم، بل كفى الله وحده ونصر عبده وأعز جنده. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده فلا شيء بعده. اللهم لك الحمد. كثيرا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوسل إلى الله بهزم الأحزاب، ويذكره في مواطن الذكر بهزم الأحزاب، يقوله في الصفا والمروة لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. في هذه الرواية لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده، يذكر نفسه صلى الله عليه وسلم في هذا المقام في وصف العبودية، هذا من أعظم التواضع بعد أن نصره الله وأعلى قدره، والناس في أقل من ذلك بمراحل يجعلون لأنفسهم الفضل ويعني الكبار والقادة والملوك والرؤساء والزعماء في مثل هذه الأمور ينسبون لأنفسهم أنواع الانتصار، ويعني بعضهم ينسى نفسه حتى يتأله والعياذ بالله. رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر نفسه في هذا المقام بالعبودية ونصر عبده وهزم وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده بلا أحد من الناس. الصحابة رضي الله عنهم ما تحركوا ما عندما أمره النبي عليه الصلاة والسلام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل إلى الله بأنه هزم الأحزاب وحده سبحانه وبحمده. قال فلا شيء بعده. اللهم لك الحمد. أخرجاه من حديث أبي هريرة، وفي الصحيحين من حديث إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب فقال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم. وبعد ذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم، فكان يتوسل إلى الله لأنه هازم الأحزاب سبحانه وبحمده. اللهم لك الحمد. لولا هزيمة الأحزاب ما وصل الإسلام إليها، ما كنا مسلمين اليوم. لولا فضل الله عز وجل علينا بهزيمة الأحزاب ما وصل الحق إلينا. فاللهم لك الحمد، فنحمد الله على هزيمة الأحزاب، ونسأله عز وجل منزل الكتاب سريع الحساب هازم الأحزاب أن يهزم كل من تحزب على الإسلام وأهله، وأن يزلزلهم وأن ينصرنا عليه. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب سريع الحساب هازم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليه. وفي قوله عز وجل وكفى الله المؤمنين القتال، إشارة إلى وضع الحرب بينهم وبين قريش، وهكذا وقع، كفى الله من القتال يعني خلاص قتال انتهى مع المشركين، حتى فتح مكة لم يكن فيها قتال مع قريش، كفى الله من القتال انتهى أمر القتال. سبحان الله، غزوتين، غزوة بدر وغزوة أحد، غزوة الأحزاب لم يكن فيها قتال، كفى الله من القتال، انتهى الأمر بعد ذلك، وانهزم الباطل بفضل الله. يقول وهكذا وقع بعدها، لم يغزهم، لم يغزيهم المشركون، بل غزاهم المسلمون في بلادهم. قال محمد بن إسحاق لما انصرف أهل الخندق من الخندق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا لن تغزوكم قريش، لن تغزوكم قريش بعد عامكم هذا، ولكنكم تغزونهم، فلم تغزو قريش بعد هذا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يغزوهم بعد ذلك، حتى فتح الله تعالى مكة. نقطة تحول الميزان، يعني الميزان يفضل كده شكله صالح الكفرة والظلمة والمجرمين، ثم في لحظة يتحول الأمر، واللحظة دي لحظة أوشك الحساب أن يقولوا انتهى أمر المسلمين من شدة ما وصل إليه الحال. في ليلة، الليلة التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأطال الصلاة، وطلب من الصحابة أن يأتيه أحدهم بخبر القوم ويكون رفيقا بالجنة، فلم يذهب أحد حتى أمر حذيفة أن يذهب بالإسم فخرج. انظر إلى هذه، كانت لحظة التحول، الميزان يعني كده اللسان بتاعه تحول لصالح ثقل كفة المسلمين، الآن نغزوهم ولا يغزونا، وقد كان، وتحول الأمر كله في لحظة. ظن الظان أن الأمر قد انتهى، وأن الإسلام قد وأوشك على الزوال، وأن الباطل قد تمكن تمام التحكم. نحن الآن نسمع القصة لأننا عرفنا نهايتها، لكن ضعوا أنفسكم في تلك اللحظات، استحضروا هذه اللحظات التي يعني كانت تمر على المسلمين كأشد اللحظات، زلزلوا زلزالا شديدا، ونحن يعني جعلها الله عز وجل، جعل غزوة الأحزاب أسوة صالحة للمسلمين في كل زمان، يتثبتوا بما ثبت الله عز وجل به أولياءه، نسأل الله يثبتنا على الهدى. قال وهذا الحديث الذي ذكره محمد بن إسحاق لو كان رسول الله لم يغزوهم بعد ذلك حديث صحيح، كما روى الإمام أحمد عن سليمان بن سرد رضي الله عنه يقول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب الآن نغزوهم ولا يغزونا. وهكذا رواه البخاري في صحيحه من حديث الثوري وإسرائيل عن أبي إسحاق به. وقوله تعالى وكان الله قويا عزيزا، اللهم لك الحمد، هذه أسماء الله وصفاته تظهر جلية في مواطن الشدة، أي بحوله وقال ابن كثير أي بحوله وقوته ردهم خائبين، لم ينالوا خيرا، وأعز الله الإسلام وأهله، وصدق وعده، ونصر رسوله وعبده صلى الله عليه وسلم، فله الحمد والمنة. القوي العزيز من أسماء الحسنى عز وجل، فهو لا قوة إلا به، والقوة كلها له سبحانه وتعالى، وإنما جعل قوة لعباده يمتحنهم أين يضعون قوتهم، وليست لهم قوة بالنسبة إلى قوة الله عز وجل. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، فإنما امتحنهم بقوة مادية ثم ينزعها منهم إذا شاء سبحانه، وهو العزيز الذي لا يمانع ولا يغالب، لا يرد أمره ولا يمتنع من عقوبته لمن أراد عقوبته، يجير ولا يجار عليه. هو جعل العزة لعباده المؤمنين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. فالعزة لله جميعا هو يملكها، وذلك مقتضى صفته سبحانه وتعالى، وعزته القائمة به صفته اللائقة بجلاله، وهو يجعل العزة في خلقه لعباده المؤمنين. وإنما يعز من أعز بطاعته، ويهين من أهان بمعصيته. وليست العزة في مركب أو ملبس أو جاه أو وظيفة أو رياسة أو ملك، وليست العزة كذلك في غنى دنيوي أو صحة أو بدن أو صحة أو سلامة بدن، طالما كان في معصية الله، كما قال الحسن: هم والله وإن تقطفت بهم البغال وهملجت بهم البراذين، إن ذل المعصية لفي رقابهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. وإنما يكرم الله من أكرمه بالسجود له والطاعة له، وإن كان في عرف الناس ذليلا مهانا يستخف به ويستهزأ. الله سبحانه وتعالى جعل الذين أجرموا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. من عزته عز وجل أنه يعز الإسلام وأهله، وينصر الحق ويبطل الباطل بقدرته وعزته سبحانه وتعالى. وقوله تعالى: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. قد تقدم أن بني قريظة لما قدمت جنود الأحزاب ونزلوا على المدينة نقضوا ما كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من العهد، وكان ذلك بسفارة حيي بن أخطب النضري لعنه الله. سفارته يعني بوساطته، كان رسولا بين الأحزاب وبين يهود بني قريظة، وهو نضري نسبة يهود بني النضير، لعنه الله. دخل حصنهم ولم يزل بسيدهم كعب بن أسد حتى نقض العهد، وقال له فيما قال: ويحك، قد جئتك بعز الدهر، أتيتك بقريش وأحابيشها وغطفان وأتباعها، ولا يزالونها هنا حتى يستأصلوا محمدا وأصحابه صلى الله عليه وسلم. أتيتك، شوف كلمة اليهودي الخبيث، أتيتك يعني هو اللي جيبهم، هو اللي جمعهم، وليس لليهود هو مقاتلة كبيرة بالنسبة إلى الأحزاب ولا بالنسبة إلى المسلمين، ولكن الكيد والمكر وجمع الأحزاب على أهل الإسلام. قال: فقال له كعب: بل والله أتيتني بذل الدهر. صدق في ذلك إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة. كعب بن أسد وجميع بني قريظة أذلاء، ينالون الذل والهوان في الدنيا على أسماء البشر، وفي قبورهم ينالهم من العذاب ما الله عز وجل أعلم به. قال: بل والله أتيتني بذل الدهر، ويحك يا حيي إنك مشؤوم، فدعنا منك. نعوذ بالله، يعني عليه السؤم والشر، كان يتشاءم منه ولا يحبه، ومع ذلك فلم يزل به يفتل في الذروة والغارب حتى أجابه، يعني ما زال يلح عليه مثل يضرب حتى أجابه. واشترط له حيي إن ذهب الأحزاب ولم يكن من أمرهم شيء أن يدخل معهم في الحصن فيكون له أسوتهم، ولكن ما ينفعه أن يقتل معه كافرا. قال: فلما نقضت قريظة وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ساءه وشق عليه وعلى المسلمين جدا، فلما أيده الله تعالى ونصره وكبت الأعداء وردهم خائبين بأكثر صفقة، ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤيدا منصورا، ووضع الناس السلاح، لأن كان شهر متواصل من العناء، يريدون أن يستريحوا قليلا، يعني عناء متواصل، جوع وبرد وخوف، ويعني ضغوط نفسية من المنافقين، ضغوط نفسية من اليهود ناطري العهد، والمشركون عدد هائل لم تعرف العرب مثله، وهم في السلاح ليل نهار لا يتوقفون، يكاد أن لا يناموا، وضغوط هائلة، فأرادوا أن يضعوا السلاح مدة بعد شهر كامل من عدم وضع السلاح من الحصار، ووضع الناس السلاح. فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من وعفاء تلك المرابطة في بيت أم سلمة رضي الله عنها، إذ تبدى له جبريل عليه الصلاة والسلام معتبرا بعمامة من استبرق من حرير، ذلك جزء من الملائكة، على بغلة عليها قطيفة من دجاج، فقال: أوضعت السلاح يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: لكن الملائكة لم تضع أسلحتها. يا سبحان الله، وهذا الآن رجوعي من طلب القوم، يعني رجع من تنفير الكفار المشركين إلى طريق مكة، قال: وهذا الآن رجوعي من طلب القوم. ثم قال: إن الله تبارك وتعالى يأمرك أن تنهض إلى بني قريظة. وفي رواية فقال له: عذيرك من مقاتل أو ضعف السلاح. يعني ليس هكذا يكون قصد القتال، يعني أقرب كلام يقال يعني. عذيرك من مقاتل، يعني أنت مقاتل، يعني زي ما أقول في لغتنا أنا ما صدقتم يعني ولا إيه، تريد أن تعتذر بسرعة عن ترك القتال، والله أعلم. فقال له: عذيرك من مقاتل أوضعتم السلاح، تحفيز للرسول صلى الله عليه وسلم إنه لابد أن تستمر في القتال، أنت مقاتل فكيف تضع السلاح؟ عذيرك من مقاتل أوضعتم السلاح؟ قال: نعم. قال: لكن لا نضع أسلحتنا بعد، انهض إلى هؤلاء. قال صلى الله عليه وسلم: أين؟ قال: بني قريظة، فإن الله تعالى أمرني أن أزلزل عليهم. فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم من فوره، وأمر الناس بالمسير إلى بني قريظة، وكانت على أميال من المدينة، طبعا هي التي دخلت في المدينة، مساكن بني قريظة لا يعرف لها أثر، يعني هي كانت في جنوب شرق المدينة كما ذكرنا. يقول: وذلك بعد صلاة الظهر، والأحزاب رحلوا عند الفجر وفي شدة الظلام، وعند الظهر كان الأمر قد أتى للنبي صلى الله عليه وسلم بغزوة جديدة. فهذا الذي رفض الصحابة رضي الله عنهم هذه التربية العالية والبذل والتضحية والاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم والجهاد المتواصل في سبيل الله، قال: وذلك بعد صلاة الظهر. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. فسار الناس فأدركتهم الصلاة في الطريق، فصلى بعضهم في الطريق، وقالوا: لم يرد منا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تعجيل المسير. قال آخرون وقال آخرون: لا نصليها إلا في بني قريظة. فلم يعنف واحدا من الفريقين، كما ذكرنا هذا دليل على أن صلاة العصر في هذا اليوم كانت من الواجب المخير في وقتها ومكانها، فكان مخير المسلمون بين أن يصلوا العصر في وقتها في الطريق أو أن يصلوها بعد وقتها في بني قريظة، خيروا في ذلك. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف أحد من الفريقين ولم ينكر عليه أصلا، فأقر الفريقين، فدل ذلك على صحة مذهبهما جميعا وخطأ من يرجح بين الفريقين. بعض العلماء يرجح الصلاة في بني قريظة بعد الغروب زي الظاهرية، وأكثر وكثير منهم أكثرهم كشيخ الإسلام الثانية يرجح من صلى في الطريق في الوقت وأسرع، فحاز الأمرين كما يذكر. والصحيح أن الأمرين كلاهما كان جائزا في هذا اليوم، كلاهما كان صحيحا، فهذا من الواجب المخير كأنواع القراءة، كقراءة مالك وملك يوم الدين مثلا، وأنواع التشهدات، والواجب المخير في كفارة اليمين ما بين إطعام 10 مساكين أو كفارة تحرير الرقبة. وليس دليلا لمن يذهب من العلماء إلى أن كل مجتهد مصيب، وإنما كان في هذه الواقعة كلا المجتهدين مصيب. أما من يجعل هذه دليلا على أن كل مجتهد مصيب مطلقا، فهذا في الحقيقة في قول ثالث في كل مسألة من المسائل. فالذي يقول مثلا كل مجتهد مصيب في القراءة خلف الإمام يقرأ ولا يقرأ، هذا كلام قول ثالث، لأن الذي يقول يقرأ خلف الإمام يقول الاخر مخطئ. والذي لا يقرأ خلف الامام يقول الاخر الذي يقرأ ايه مخطئ. وهذا يقول كلاهما مصيب. فهذا في الحقيقة قول ايه ثالث يخير ما بينهم ويحتج به طوائف بقى من اهل الجهل والزندقة احيانا على جواز الاختيار ما بين الاراء المتناقضة بمجرد التشهي والانتقاء المجرد للناس. يقول كل مجتهد مصيب يجعل القاعدة دي وهي غير صحيحة اصلا. صحيح ان المجتهد المصيب واحد ومن خلفه مخطئ. وهذه المسألة فيها ثلاث اقوال. قول يرجح من صلى في الطريق ويقول الاخر مخطئ مغفور له. وقول من يرجح انهم صلوا في بني قريظة ويقول الذي صلى في الطريق مخطئ مغفور له. وقول ثالث وده الراجح ان كلاهما ايه كان مصيبا. فدي في مسائل محددة. زي لو جاء احد يقول لي ايوم الصواب ان اقرأ مالك يوم الدين ولا مالك يوم الدين. اقول له لو انت قريت مالك وتغلط ملك يبقى انت غلطان. لو انت قريت ملك وتغلط مالك يبقى انت غلطان. لو انت قريت اي واحدة منهم وتصوب الاخرى تبقى انت ايه مصيب. لان كلاهما ايه صواب. لو انت اخذت التشهد ابن مسعود ومنعت من التشهد عمر يبقى انت مخطئ. لو منعت من تشهد ابن مسعود واخدت تشهد عمر انت مخطئ. لو انت جوزت الاثنين واخدت لاي واحد فذلك ايه هو الصواب. لان ده من الواجب الايه المخير. لو واحد اعتق رقبة في كفارة اليمين وخطأ اللي يطعم المساكين يبقى غلطان. يبقى كلام باطل. لان ربنا اباح ليه اي واحدة من الثلاثة خير. فما ينفعش ان الواحد في مسائل الخلاف ان هو يقول اختار اي قول وخلاص. هو لما يتزنق ياخد القول الثاني. ولما يكون المستفتي مزنوق في حاجة يفتيه يقول له يا اخي كل مجتهد مصيب. لا ده دي مسائل محددة الاختيار فيها ما بين فضاء ايهما افضل فقط او اختيار مع تساوي الواجبات كلها فيما بينها وبين بعضها. فهذا نوع من الاحكام مستقل اللي هو الواجب المخير. لا يكون مندرجا تحته كل مسائل الخلاف. بل الواجب على العلماء عند الاختلاف ان يجتهدوا. وكذا طالب العلم المميز يرجح بين اقوال العلماء. العالم اذا اجتهد يجب عليه ان ياخذ بما ظهر له وبما ترجح عنده بالدليل. لانه على علم بالادله وقادر على الاجتهاد. وليس له ان يغيره اذا كان الناس يريدون غير ذلك ولا ان ظروفهم تريد او يناسبها غير ذلك. الامر لابد ان يكون قولا واحدا عنده. وإن كان يعذر المخالف وإن كان يقول المخالف الآخر مغفور له. ولكن لا يعني أنه يتنقل ما بين الإفتاءات وما بين الآراء ويذهب اليوم إلى مذهب وغدا إلى مذهب آخر بدون رجوع في الدليل. وإنما لأن أقوال المشايخ والعلماء عنده بمنزلة الأدلة كأنها هي زي الآيات والأحاديث. يأخذ أي حاجة يجزئ. لا كلام باطل. نقول العالم يجتهد وطالب العلم المميز ملحق بالعلماء يجتهد في الترجيح بين الأقوال. وأما العامي فيسأل أهل العلم. يسأل أهل العلم فإذا اختلفوا عليه في حالة معينة. يعني ما ينفعش إن هو لدور الاختلاف. هو ربنا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هو يروح يسأل وما أفتوه به عمل به. مش يروح يدور القول ده ما عجبوش يروح يدور على واحد ثاني. زي ناس مغرمة لأنها تقعد تسأل السؤال 10 مرات لعشرة انفار وبعد كده يضرب بعضه وبعضه ويحتار هو في الأدلة وما هوش عارف الأدلة ولا يعرف أقوال العلماء. يقول أعمل إيه بعد كده أخذ أنه قول. فالعامي الذي لم يطلب العلم أو في بداية الطلب طالب العلم المبتدئ غير المميز عليه أن يسأل من يثق فيه من أهل العلم وبما أفتاه أخذ. فإن اختلفوا قال رباء سمع في قولين في المسألة ونحو ذلك. فهنا يقلد أوثقهما في نفسه. يتبع أوثقهما في نفسه. وما ينفعش يختار بالتشهي أيضا. ما ينفعش يقول طب يعني ما ينفعش مذهب أسهل من كده. شوف لنا مذهب أسهل. لا ممن يحتج بهذا الحديث أهل فعلا أهل بدع وضلال الذين يحتجون بهذا الحديث الصحيح على جواز الانتقاء من المذاهب بمجرد التشهي. بل نقل ابن عبد البر الإجماع على منع ذلك. انه ينتقي من مذاهب اطيبها وما يشتهي ويلفق بينها بغير دليل. ده له مذهبية ولا اتباع للدليل. ده مذهب تاني ومذهب التلفيق بالباطل. اما التلفيق اللي هو انه ناخد مذهب امام في مسألة ومذهب غيره في مسألة ما التزمش بمذهب واحد فهذا جائز للعالم المجتهد، وكذا لطالب العلم الذي قد علم الأدلة وعنده ملكة الترجيح مميز، فهو كما ذكرنا فيما جمع أدلته ملحق بالعلماء، فهنا يرجح بناء على الدليل لا بناء على التشهي. فرق مهم جدا. الصحابة اللي اجتهدوا كلاهما اجتهد، مش كلاهما قال أعمل أي حاجة وخلاص. فليست أقوال العلماء بمنزلة كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما هي طريق يبين كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم ومعناه. فلا يحل لأحد أن يجعل كلام العلماء هو الدين بمنزلة كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. هو هذه تبين الدين ما أنزله الله وما على رسوله صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة، والإجماع يدل على وجود شيء أنزله الله، والقياس الصحيح يدل على الميزان الذي أنزله الله، لأن الله أنزل الميزان. سائر الأدلة الصحيحة كلها في هذا المقام. نقول التلفيق بمعنى أن يكون طالب العلم أو العالم المجتهد يأخذ مذهبا في مسألة بدليل، ويأخذ مذهبا في مسألة بدليل آخر يختلف عن مذهب العالم الأول، كان يكون مثلا شافعي المذهب فيأخذ مثلا بقول الحنابلة في مسألة. فمثل هذا التلفيق، وإن سمي تلفيقا لأنه جمع بين المذاهب فيما قول آخر، لا يضر طالما أن كل من المسألتين منفصل عن الأخرى. أما التلفيق لمجرد الهوى والبحث عن الرخص فهذا قول باطل لا شك في بطلانه، كما ذكرنا الإجماع الذي نقله ابن عبد البر على بطلان ذلك، وهو خلاف ما أمر الله به، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما أن ينتقي كما ذكرنا ويجعل كلام العلماء بمنزلة كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا كلام باطل. قال: فلم يعنف رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا من الفريقين، وتبعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد استخلف على المدينة ابن أم مكتوم رضي الله عنه، وأعطى الراية لعلي ابن أبي طالب رضي الله عنه، ثم نازلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاصرهم 25 ليلة. يعني غزوة الأحزاب كانت شهر، والمسلمين ما استريحوش من الفجر لغاية الظهر فقط، بل الظهر كانوا لسه على بال ما جالهم الخبر، لأن المشركين إنما عندما رحلوا لم يطمئن المسلمون الا بعد ايه انصرافهم بمده، والرسول صلى الله عليه وسلم بدا الغسل بعد صلاه الايه الظهر، وانصرفوا مباشره الى حصار اخر 25 ليله. فلما طال عليهم الحال وعلى بني قريظه نزلوا على حكم سعد بن معاذ سيد الاوس رضي الله عنه، لانهم كانوا خلفاءهم في الجاهليه، واعتقدوا انه يحسن اليهم في ذلك، كما فعل عبد الله بن أبي بن سلول في مواليه بني قينقاع حين استطلقهم طلب إطلاقهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظن هؤلاء أن سعدا سيفعل فيهم كما فعل ابن أبي في أولئك، ولم يعلموا أن سعدا رضي الله عنه كان قد أصابه سهم في أكحله أيام الخندق، فكواه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكحله عرق من العروق كان ينزف، وأنزله في قبة في المسجد ليعوده من قريب. وقال سعد رضي الله عنه فيما دعا به: اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني لها، وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فافجرها. أي ليموت شهيدا من أثر ضربة سهم قريشي. قال: ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة. لم يعلم بني قريظة هذه الجملة التي قالها من سعد، لأنه كان في غيظ عظيم من بني قريظة. قال: فاستجاب الله تعالى دعاءه، وقدر عليهم أن نزلوا على حكمه باختيارهم طلبا من تلقاء أنفسهم. فعند ذلك استدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة ليحكم فيهم، فلما أقبل وهو راكب على حمار قد وطأوا له، قد وطأوا له عليه يعني لأنه مريض، فوضعوا له وطاء كساء على الحمار ليكون أيسر في الركوب، فجعل الأوس يلوذون به يحيطون به ويقولون يا سعد إنهم مواليك، مواليك السابقين كانوا أولياء في الجاهلية عندما كانت تقع حروب بين الأوس والخزرج، كان الخزرج يواليهم بنو قينقاع وكان الأوس يواليهم بنو قريظة في الوقيعة بين العرب. قال ويقولون يا سعد إنهم مواليك فأحسن فيهم، ويرققونه عليهم ويعطفونه وهو ساكت لا يرد عليهم مصلحة، لا يريد أن يلمح أحد ما يريد أن يفعله. قال فلما أكثروا عليه قال رضي الله عنه لقد آن لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم، رضي الله تعالى عنه، قد آن لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم، يعني عرف أن من الأوس من سالوم، يقولون كيف تصنع هذا في مواليه، ألم يكونوا معنا ألم يصنعوا معنا كذا، قد آن لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم، فعرفوا أنه غير مستبقيهم، من سمع منه هذه الكلمة عرف أنه لن يبقي أحدا من بني قريظة. فلما دنا من الخيمة التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم، أي فأنزلوا، في الرواية الأخرى قوموا فأنزلوا، احتج بها كثيرا ومع على القيام للقادم للسلام عليه أو لإعانته لإنزاله لنحو ذلك، والسلام على القادم أمر يجوز له القيام، أما القيام المنهي عنه فهو أن يكون الكبير جالسا وحوله الناس قيام، أو أن يقوم له تعظيما مجردا لا لسلام ولا لغيره كما يفعل الناس عند قدوم رؤسائهم وكبرائهم ومدرسيهم وغير ذلك، يقفون وقوفا مجردا لا لسلام ولا لغيره وإنما لأن فلان قد حضر، هذا أمر منكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يتمثل له الناس قياما فيتبوأ مقعده من النص، وإن كان هذا ينطبق في المقام الأول على من جلس وحوله قيام إلا أنه ينطبق أيضا على ذلك، كما أن الصحابة لم يكونوا إذا رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يقومون لما يعلمون من كراهيته للقيام، فمن أحب ذلك ورغب فيه تعظيما لنفسه فذلك والعياذ بالله من المنكر. قال فقام إليه المسلمون فأنزلوه إعظاما وإكراما واحتراما له في محل ولايته ليكون أنفذ لحكمه فيهم، فلما جلس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هؤلاء، وأشار إليهم، قد نزلوا على حكمك فاحكم فيهم بما شئت. فقال رضي الله عنه وحكمي نافذ عليهم؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم. قال وعلى من في هذه الخيمة فيها المسلمون؟ قال نعم. قال وعلى من هاهنا؟ وأشار إلى الجانب الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معرض بوجهه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش بيقول كده حكم نفذ على الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يقول حكم وعلى من ها هنا ومعرض بوجهه حتى يعني يظهر الاحترام البالغ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وأشار إلى الجانب الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معرض بوجهه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا وإكراما وإعظاما، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. في الرواية الأخرى قال نعم وعلي، ذا من أعظم كرامات سعد أن حكمه ينفذ، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنفذ حكمه ولو كان أي حكم حكم به ويلتزم به الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال رضي الله عنه إني أحكم أن تقتل مقاتلتهم فتسبى ذريتهم وأموالهم، وإلى يومنا هذا لا ينسون هذا اليوم ولا ينسون هذا الحكم، وهو الذي أخرجهم من المدينة إلى النهاية إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة إن شاء الله. فقال فإني أحكم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم وأموالهم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حكمت بحكم الله تعالى من فوق سبعة أرقعة، فوق سبع سماوات، وفي رواية لقد حكمت بحكم الله. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأخاديد فخدت في الأرض في الحفر وحفرت في الأرض، وجيء بهم مكتفين فضرب أعناقهم، وكانوا ما بين 700 إلى 800، اللهم لك الحمد. وسبى من لم ينبت منهم، من لم ينبت شعر العانة مع النساء وأموالهم. وهذا كله مقرر مفصل بأدلته وأحاديثه، وبسطه في كتاب السيرة التي أفردناه موجزا وبسيطا ولله الحمد لله. كتاب السيرة هو البداية والنهاية. ولهذا قال تعالى وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب، أي عاونوا الأحزاب وساعدوهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أهل الكتاب يعني بني قريظة من اليهود من بعض أسباط بني إسرائيل، كان قد نزل آباؤهم الحجاز قديما طمعا في اتباع النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. سبحان الله، يعني مقدم آباء اليهود دول إلى المدينة أصلا وليسوا من أهل الحجاز أصلا. اليهود معروف أنهم كانوا في بيت المقدس وما حولها والعراق وبابل ومصر، لم ينزل أحد منهم المدينة، لكن نزلوا المدينة، نزل آباؤهم المدينة طمعا في الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يعلمون مخرجه من هذا المكان، لأن ذكر جبال فاران بالنور المستعلن في التوراة يدل على أنه سوف يخرج من جبال فاران، هي جبال الحجاز جبال مكة، نور عظيم عظيم أعظم من كل نور سبق، فكانوا يتوقعون ظهوره، ويبدو أنهم كانوا يعرفون أيضا مهاجره. فقال وكانوا من صبط من بعض أزلة بني إسرائيل، نزل آباؤهم الحجاز قديما طمعا في اتباع النبي الأمي صلى الله عليه وسلم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فعليهم لعنة الله، اللهم آمين. وقوله تعالى من صياصيهم يعني حصونهم، كذا قال مجاهد وعكرمة وعطاء وقتادة والسدي وغيره من السلف، ومنه سمي صياص البقر وهي قرونها لأنها أعلى شيء فيها، فقذف في قلوبهم الرعب وهو الخوف، لأنهم كانوا مالأوا المشركين على حرب رسول الله، على حرب النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من يعلم كمن لا يعلم، وأخافوا المسلمين وراموا قتلهم ليعزوهم في الدنيا، فانعكس عليهم الحال، ليعزوهم في الدنيا يعني ليغلبوهم ليكونوا فوق المسلمين، يريدوا أن يتعززوا على المسلمين، راموا قتل المسلمين فانعكس عليهم الحال، انقلب عليهم القتال، وانشمر المشركون ففازوا بصفقة المغبون، صفقة المغبون صفقة الخاسر، فكما راموا العز ذلوا، وأرادوا استئصال المسلمين فاستؤصلوا، كما أرادوا العز بإذلال المسلمين أذلهم الله، وأرادوا استئصال المسلمين فاستأصلهم الله، فأرادوا استئصال المسلمين فاستؤصلوا، وأضيف إلى ذلك شقاوة الآخرة، فصارت الجملة أن هذه هي الصفقة الخاسرة. ولهذا قال تعالى فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، فالذين قتلوا هم المقاتلة، والأسراء تأسرون فريقا هم الأصاغر والنساء. وقال الإمام أحمد بسنده عن عطية القرظي قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فشكوا في شكوا ده من الأطفال ولا من البالغين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظروا هل أنبت بعد، فنظروا فلم يجدوني أنبت، لم يجدوا شعر العنى قد ظهر، فخلى عني وألحقني بالسبي. كان ذلك من أسباب سعادته، عطية القرظي صار بعد ذلك من خير التابع يعني المسلمين، ده المعروف الصحابة. قال رواه الترمذي كذا، رواه أهل السنن كلهم، وقال الترمذي حكم صحيح، ورواه النسائي عن مجاهد عن عطية بنحوه. وقوله تعالى وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم، أي جعلها لكم من قتلكم لهم، لأنهم قتلوهم فصارت ملكا للمسلمين أرضهم، وأرضا لم تطؤوها قيل خيبر وقيل مكة، رواه مالك عن زيد أسلم، وقيل فارس والروم، وقال ابن جرير يجوز أن يكون الجميع مرادا، وكان الله على كل شيء قديرا. يعني أرض خيبر في أرض لم تطؤوها وعدوا بها، كان بدايتها يوم الأحزاب، بداية ما وعدوا من الخير كان يوم الأحزاب. روى الإمام أحمد عن علقمة بن وقاص قال أخبرتني عائشة رضي الله عنها قالت خرجت يوم الخندق أقف الناس، فسمعت وإيد الأرض ورائي، أقف يعني أتبع الناس، تمشي وراء الناس، سمعت وإيد الأرض يعني في صوت حد ماشي ورائي على الأرض، سمعت وإيد الأرض ورائي، فإذا أنا بسعد بن معاذ رضي الله عنه ومعه ابن أخيه الحارث ابن أوس يحمل مجنه، مجن الوتر. قالت فجلست، المجن الوتر، فجلست إلى الأرض، فمر سعد رضي الله عنه عليه درع من حديد قد خرجت منه أطرافه، فأنا أتخوف على أطراف سعد. مفيش أدوات حرب، الدرع صغير على سعد بن معاذ رضي الله عنه، فأطراف سعد بينه، فرضي الله تعالى عنها خايفة على أطراف سعد ممكن يضرب فيها ويصاب، وده اللي حصل. وكان سعد رضي الله تعالى عنه من أعظم الناس وأطولهم، إيده وحجمه كبير، فمر وهو يرتجز ويقول ليت قليلا يشهد الهيج جمل ما أحسن الموت إذا حان الأجل. قالت فقمت فاقتحمت حديقة، دخلت في حديقة فإذا فيها نفر من المسلمين، وإذا فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفيهم رجل عليه نشيعة له تعني المغفر، رجل عليه مغفر عليه اللي هو خودة. فقال عمر رضي الله عنه ما جاء بك؟ لعمري والله إنك لجريئة. في اللي جاء تخلنا كل كلمة قبل فرض الايه الحجاب، إن غزوة الأحزاب قبل فرض الحجاب، والله الحجاب نزل في بعد زواج من زينب بنت جحش الذي نزل بعد ذلك وهو مذكور في الأحزاب، في سورة الأحزاب. قال والله إنك لجريئة، وما يؤمن في أن يكون بلاء أو يكون تخور. قال فما زال يلومني حتى تمنيت أن الأرض انشقت لي ساعتئذ فدخلت فيها. يعني سيدة عائشة عمر قعد يلومها ازاي خرجت من البيت، ممكن يحصل بلاء، ممكن ناس تفر، يحصل حاجة يصيبك شيء، ايه اللي خرجت من الحسن، فتبنى الارض تشق وتاخدها. فدخل قال فرفع الرجل المشيعة عن وجهه والمغفر، فاذا هو طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، فقال يا عمر ويحك انك قد اكثرت منذ اليوم، واين التخور او الفرار الا الى الله تعالى. طلحة رضي الله عنه الذي قضى نحبه رضي الله عنه، هو يتصور ان حد يفر عند طلحة، واين التخور او الفرار الا الى الله تعالى. قال ويرمي سعدا رضي الله عنه رجل من قريش وقال له ابن العرقة في العرقة بسهم الله، قال له خذها وانا ابن العرقة، فاصاب اكحله. اطراف سعدك تخرج برا ليه الدرع، فاصاب السريان الذي في يده هو المتصل بالقلب، فأصاب أكحله فقطعه. فدعا الله تعالى سعد رضي الله عنه فقال اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة. قالت وكانوا خلفاءه ومواليه في الجاهلية. قالت فرقأ كلمه برحه التأم وتوقف النزف، وبعث الله تعالى الريح على المشركين، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. فلحق أبو سفيان ومن معه بسهامة، سهامة اللي هي الحجاز ومكة، ولحق عيينة بن بدر ومن معه بنجد ذهبوا شرقا، ورجعت بنو قريظة فتحصنوا في صياصيهم. ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأمر بقبة من أذن من جلد فضربت على سعد رضي الله عنه في المسجد. قالت فجاءه جبريل عليه السلام وإن ثناياه لنقع الغبار، في بقع غبار على أطراف أسنان جبريل إذ أتى في سورة دحية الكلبي رضي الله تعالى عنه. قال فقال أو قد وضعتم السلاح؟ لا والله ما وضعت الملائكة بعد السلاح، أخرج إلى بني قريظة فقاتلهم قالت فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته وأذن في الناس بالرحيل أن يخرجوا، فمر على بني تميم وهم جيران المسرب، فقال من مر بكم؟ قالوا مر بنا دحية الكلبي. فكان دحية الكلبي يشبه لحيته وسنه ووجهه جبريل عليه السلام عليه الصلاة والسلام. فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتى بني قريظة، فحاصرهم 25 ليلة. فلما اشتد حصارهم واشتد البلاء قيل لهم انزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستشاروا أبا لبابة بن عبد المنذر فأشار إليهم أنه الذبح، يعني لو نزلتم على حكم الرسول صلى الله عليه وسلم فهو سوف يذبحكم. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال لسعد لقد حكمت فيهم بحكم الملك حكم الله، لأن هو ده الرسول كان يعلمه أنهم يستحقونه، كان هذا جزاؤهم العدل على نقضهم العهد. قالوا ننزل على حكم سعد بن معاذ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزلوا على حكم سعد بن معاذ ثقة في حكم سعد. فنزلوا، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن معاذ رضي الله عنه، فأتي به على حمار عليه إكاف من ليف بردعة من ليف قد حمل عليه وحط به قومه، فقالوا يا أبا عمرو خلفاؤك ومواليك وأهل الكتاب ومن قد علمت وأهل الكتاب، أما أن يذكروا فضائل بقى، فضائل هي في الحقيقة أدلة على استحقاق الإيه القتل، إن هم لو كانوا خلفاء كانوا يراعوا الحلف ده، لو كانوا موالي سعد كانوا يراعوا، لكان عندهم شيء من التزامهم بالكتاب لكانوا راعوا هذا الكتاب الذي يبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحقيقة أنهم يستحقون العقوبة على كل ما ذكر من صفاتهم. قالت فلا يرجع إليهم، فلا يرجع إليهم شيء، يردش عليهم ولا يلتفت إليهم، حتى إذا دنا من دورهم التفت إلى قومه فقال قد آن لي أن لا أبالي في الله لومة لائم. قال أبو سعيد فلما طلع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، فقال عمر رضي الله عنه سيدنا الله، ليس اعتراضا على النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ليبين من قد يسيء الفهم أن السيادة التي لله هي بمعنى الربوبية، الكمال فيها ومعنى الربوبية فيها ليس إلا لله، وأما السيادة التي قصدها النبي صلى الله عليه وسلم فهي سيادة مثلية بالنسبة إلى القوم، هو سيدهم يعني كبيرهم زعيمهم. فلم يعترض عمر، وإنما أراد أن ينبه من قد يسيء الفهم إلى أن سيادة البشر على البشر ليست كسيادة الله على خلقه، فالسيادة الحقيقية الكاملة التي هي معنى الربوبية هي لله عز وجل، وإلا فالرسول أقر هذا وهو الذي قال سيدكم، فده دليل على جواز استعمال كلمة سيد، لكن بشرط أن لا تساء فهمها ولا يظن أنه بمعنى الربوبية وأنه المالك مثلا، بل سيد الله. قال أنزلوه فأنزلوه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحكم فيهم، قال سعد رضي الله عنه فإني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم وتقسم أموالهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله تعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم دعا سعد رضي الله عنه قال اللهم إن كنت أبقيت على نبيك من حرب قريش شيئا فأبقني لها، وإن كنت قطعت الحرب بينه وبينهم فاقبضني إليك. قال فانفجر كلمه، فانفجر جرحه، فكان قد برئ منه إلا مثل الخرس، إلا قطعة صغيرة، ورجع إلى قبته التي ضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها فحضره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما، قالت فوالذي نفس محمد بيده إني لا أعرف بكاء أبي بكر رضي الله عنه من بكاء عمر رضي الله عنه وأنا في حجرتي، يعني بيبكوا على سعد الذي كان يحتضر رضي الله تعالى عنه، وكانوا كما قال الله تعالى رحماء بينهم. يا رب ارحمنا ارحمنا. قال علقمة فقلت أي أمة يا أماه، فكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قالت كانت عينه لا تدمع على أحد، ولكن كان إذا وجد فإنما هو آخذ بلحيته صلى الله عليه وسلم. بل كان أدنى عليه الصلاة والسلام، لكن هي لم تره كذلك، وذلك لعظيم صبره عليه الصلاة والسلام، لكن كان أحيانا تأخذه الرحمة خصوصا بالضعيف والصغير، فكان صلى الله عليه وسلم يبكي أحيانا وتدمع العين، كما قال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزون. قد أخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن نمير عن عائشة رضي الله عنها نحو من هذا، عن عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها نحو من هذا، ولكنه أخطر منه، وفيه دعا سعد رضي الله عنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، سؤال يسأل الانتقاء من المذاهب بدعوى انتقاء الأيسر على الناس، الأسهل في التطبيق، لأن دين الله يسر كله، وإنما وجد في المصلحة والتيسير فتم شرع الله، هل من أفتى الناس بناء على هذا الاعتقاد بتيسير الشريعة يكون العمل في سواه غير جائز، وماذا على المستفتي في هذه الحالة؟ دين الله يسر كله، كيف يعرف الدين حتى نصل إلى اليسر؟ تعرف الدين بأدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس على ذلك، وليس أن الناس تبحث عما تظنه يسرا وتقول هذا هو الدين. لو كان الأمر كذلك فكل شهوة يشتهيها الناس تكون دينا، إذن حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله، هذه الكلمة التي تفهم فهما غير صحيح، ويظن الناس أنهم يقيسون المصالح بموازينهم هم ثم يقولون هذا هو الشرع بزعم أن هذه هي المصلحة. الصلاح والمصلحة واليسر والتيسير هذا يعرف بشرع الله عز وجل، بمعنى أننا نبحث عن الشرع ونلتزم به، فيجعل الله من وراء ذلك اليسر ويجعل الله من وراء ذلك المصلحة، ومن هنا فلا يجوز أن ينتقي الناس بما من الآراء ما ظنوه سهلا، ما ظنوه هو الميسر، وإلا لا أهملت كل الأدلة ولما بحث العلماء في الأدلة، ولا عد انظر إلى مصادر الأدلة التي عدها العلماء، هل من المصادر ما كان يسمى باليسر مثلا، أن ما مصدر التيسير على الناس، أي كل ما يظنه الناس سهلا يكون سهلا، ربما أنت تؤثر عليهم، من يفتي مثلا بأن المرأة يعني لا تطلق إذا كانت في حيض قد مسها فيه، قد في حيض أو في طهر قد مسها فيه، يقول لك التيسير على الناس، ما ما ما أما تخشى أن يكون هذا الأمر هو التعسير عليهم؟ هو بالنسبة للدرس دروس سوف تنتقل إلى مسجد رب الأقصى في سيدي بشر، وهتبقى فيه وصفة للمسجد موجودة في معتقد الشرع، في الوصفة للمسجد موجودة بره في مسجد رب الأقصى، لكن الكلام ده هيبدأ من يوم الخميس القادم إن شاء الله، لأن المسجد الآن دي عمرة، فهتبدأ الدروس إن شاء الله تنتقل إلى مسجد رب الأقصى في سيدي بشر، ووصف المسجد بر. درس بكرة ودرس الأحد ما زالش المسجد هنا إلى أن تتم عمرة المسجد. درس بكرة العصر، لا الخطبة، لا الخطبة في مسجد اسمه مسجد الرحمن في آخر شارع المزقان، في آخر شارع المزقان. شارع مسجد التأمين، شارع مسجد التأمين، مسجد الرحمن آخر شارع مزقان في بشر. بالنسبة لدرس بكرة ودرس يوم الأحد في المسجد هنا، ومن يوم الخميس القادم إن شاء الله ينتقل الدروس إلى مسجد رب الأقصى. شفت الشيخ أعلن ولا لسه؟ أعلن خلاص؟ أنت؟ أعلن متأكد؟ اليوم الشيخ يعلن إن شاء الله عشان لو حيغير اليوم، لكن فمسألة التيسير في الشريعة كما ذكرت مثلا انهم يقولوا عشان يرجعها زوجها، ربما انت تعسر عليهم لان رجوعها اليه فيما حرم الله وهي قد بانت منه، هذا من اعظم اسباب الشقاء. والله ان من يرجع مثلا الى امرأته بها، انا وجدت يعني امثلة كثيرة جدا، من يرجع الى امرأته او ترجع اليه بمثل هذه الفتاوى الباطلة المخالفة لنص الحديث يشقون شقاء عجيبا، وتجد النزاعات مستمرة ولا يتوقف يعني الشجار بينهما، والناس يظنون انهم يسهلون عليهم عشان عيال، وينشأ الاولاد في اسوأ بيئة وفي اسوأ تربية لكثرة النزاعات. ومن عاش مع امرأتي في مثلا في حرام بفتوى باطلة، وان كان هو الذي يأثم بهذه الفتوى، لكن لا يجوز ان يعمل بها من علم الحديث ومن علم النص. فمثل هذا الكلام يعني يترتب عليه اعظم الشقاء، فتحصل الضرر، تحصل الضرر تنتفي المصلحة، والمفتي الذي افتهم بالتيسير يظن انه يؤثر عليه، ليس هذا هو التيسير. التيسير ان تفتيهم بما شرع الله، هذا الذي شرعه الله هو اليسر وهو المصلحة، وان ظن الناس انه وسر. ما العلم ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ونصير، ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمين. فاتباع الاهواء لا يجوز. اعفى لحيته منذ فتره فقال له ابوه والله لو رب لانه لانا صارف عليه وله جلس البيت، وأم محرمة عليه. فقال قول آخر عليه الطلاق شفعي وملكي وحنفي، لو ما حلقش لحيته مش هصرف عليه وله جلس البيت تحت ضغط حلقها. ثم عزم على إطلاقها مرة ثانية، فقال أبوه لأمي أنت طالق إلى أن يحلق ابنك ذقنه، إلا أن يحلق ابنك ذقنه. كده هي طلقت فعلا، هل يجوز له حلقها؟ لا يجوز له حلقها، هي طلقت بقوله هي هو أنت طالق، استثناء ده غير مؤثر، ونسأل الله العافية. حسب الله نعم. إذا كان لا يجد وأوا يأوي إليه أو لا يجد طعاما ولا شرابا ولا كسوة فهو معذور لأنه مكره، أما إذا كان يجد مأوى وطعاما وكسوة أو يقدر على العمل فهو لا يطاع المخلوق في معصية الخالق. نفس الأمر، شاب أنهى كليته وعندما بحث عن عمل قيل له أن هذا المجال يشترط حلق اللحية وهو بفضل الله منتهي، وإذا لم أعمل في مجال دراستي لم أجد العمل الذي أعمل به ويقين الفتنة، فجميع الأعمال التي يمكن أن أعمل بها في مجال آخر غير دراستي لن تكون ثابتة كما ذكرت، إذا كان يصل به الحال إلى أن بسبب ترك العمل لا يجد طعاما ولا شرابا ولا مسكنا فهو معذور، أما غير ذلك فلا. نسأل الله أن يفرج كربات المسلمين. لا اكتب، فقد كثر السؤال عن الإخوة كيف مواجهة الشهوات. من باب النصيحة للمسلمين أقول إن الشهوات هي من أشد أعداء الإنسان، والمرء في مواجهة أعدائه يلجأ إلى الله سبحانه، فقول اللهم اكفنيهم بما شئت جزاك الله خير. يقول فوالله الذي لا إله إلا هو إن الله سبحانه سيكفيكموها إذا قلتم ذلك، اللهم لا تشغلنا عنك ولا تحرمنا منك، لا إله إلا أنت، هي مش أدعية مخصوصة لكن معنى الكلام، فإن الإنسان إذا زاد نصيبه من غير ربه قل نصيبه من ربه. نسأل الله العافية، جزاك الله خير. هو اللهم اكفنا شهواتنا، جزاك الله خير. وعليكم السلام ورحمة الله. مسألة كثرة الوساوس مع شدة الاضطرابات الموجودة كثرت عند كثير من الناس، فعلى على من يبتلى بالوساوس سواء كان في أمور اعتقادية أو في أمور طهارة والصلاة أو في أمور مهاشرة مع الأهل أو للزوجة أو الأولاد وشك، أولا أن لا يبني على الوسوسة الظن، فإن الظن أكذب الحديث كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، خصوصا أنه يعلم أن هذا الكلام مجرد أوهام فلا يجوز أن يبني عليه ويقاوم هذا الأمر. وبالنسبة لأمر العقيدة يعلم أن الصحابة قد أصيب بعضهم بشيء من ذلك فشكوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أوقد وجدتموه؟ فقالوا نعم. قالوا إن لنجد في أنفسنا ما أن خر من السماء أهون علينا من أن نتكلم به. فقال أوقد وجدتموه؟ قال نعم. قال ذاك صريح الإيمان، فهذا لا يقدح في إيمانك ولا ليس هذا منك إنما هو من الوسواس الخناس، فعليك أن تجاهده في الله عز وجل، تجاهد هذا الوسواس وتقطع التفكير في هذه المسألة. من وجد ذلك فليقل لا إله إلا الله ولينتهي، يقول لا إله إلا الله، توقف عن التفكير في ذلك، يشغل نفسه بباب آخر، باب آخر من العلم غير هذا الباب الذي يلح عليه أو المسألة يلح عليها. وإذا استمر الأمر معه فننصح بالعلاج الطبي فإنه نافع إن شاء الله. يعرف الإيمان ويتمنى الثبات، يقول ماذا علي أن أفعل؟ أحضر الدروس وأحفظ القرآن، لكن الثبات أفكره، بمعنى قوة الإيمان والشدة فيه. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فأنت تجاهد وتصبر والقلب يتقلب، فكن على يقين من أنك إذا كنت في فترة الفتور على حد أدنى من العبادة والذكر فبإذن الله تأتي فترة القوة بعد ذلك. فما من قلب للإنسان إلا وهو يحصل له الفتور أحيانا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. فكلنا يصيبه شيء من الغفلة والفتور، وقد شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم إذا كانوا معه في الذكر كأنهم يشاهدون الجنة، وإذا ذهبوا إلى الأهل والأولاد داعبوا الأولاد والأزواج فنسوا كثيرا، فسموا ذلك نفاقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تكونون في بيوتكم كما تكونون عندي في الذكر لصفحتكم الملائكة على فروشكم. فلا تستسلم لليأس ولا تظن أنك في فترات الفتور ضعت، ولكن جاهد واصبر واستعن بالله عز وجل، وذلك يعينك عليه الصلاة وكثرة الذكر. الله المستعان. عليكم السلام. الله في لنا وثبتنا جميعا. هل يجوز التخلي عن شيء من الهدي الظاهر لمصلحة الدعوة؟ التخلي عن الهدي الظاهر هذا إذا كان مخيرا فيه، إذا كان من المستحبات يمكن أن يتخلى عن بعض شيء من ذلك، كالقميص مثلا، فيمكن أن يرتدي القميص والبنطلون المعتاد، ممكن مثلا يعني يلبس بدلة، لأن هذا ليس من المحرمات، ولبس القميص المعتاد والجلابية الطويلة القميص الطويل ليس إيه؟ ليس واجبا، ولكن هذه الظاهر مثل اللحية، اللحية من الواجبات، صلاة الجماعة من هذه الظاهر في المسجد من الواجبات، فلا يسعى الإنسان أن يترك هذه الظاهر جملة من مصلحة الدعوة. لكن يترك ما فيه بعض الاختيار، يترك ما فيه ويفعل بعض ما غيره أولى منه من هذا الباب، والله أعلم. هل يجوز التبرع للنصراني بالدم؟ والله هذا الأمر ليس بمحرم، ولكن دماء يعني نفع المسلمين أحب إلينا، الدم ده أمر عظيم الأهمية، ونفع مسلم أولى من نفع كافر، ولكن ليس المحرم إذ هو من القسط والإحسان، هو من الإحسان. قول النبي صلى الله عليه وسلم إلعنوهن فإنهن ملعونات، هل معنى ذلك أن نلعن امرأة بعينها فندعو عليها باللعنة؟ لا، ليس الأمر كذلك، فإن معنى أصحاب الذنوب والمعاصي الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو على العموم لا على التعيين، على العين على النوع لا على العين. ولذا لما لعن النبي صلى الله عليه وسلم شارب الخمر ولعنه مرات في أحاديث عديدة، وجيء برجل وضرب مرات على شرب الخمر فلعنه رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه إنه يحب الله ورسوله. فعلمنا من ذلك أن اللعن الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام هو على الإطلاق لا على التعيين. فلا يصح لعن مسلم معين لكونه ارتكب كبيرة تستحق اللعن، فربما منع من ذلك مانع أن يكون في قلبه حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم أو حسنات أخرى أو مصائب مكفرة أو غير ذلك مما يمنع نزول اللعنة عليه. فلا يجوز لعن المسلم المعين. ولكن إذا رأيت امرأة متبرجة أو رأيت فقل اللهم لعن المتبرجة أو لعن الله المتبرجة، ولو دعوت بالهداية لكان خيرا. هل يجوز استعمال طاقة الناموس الكهربائي؟ إذا كان الأمر ده محتاج بقى دراسة شوية في أهل الخبرة، هل يمد بالصعق ولا بالحرق؟ فإن مد بالصعق فذاك لا بأس به، إذا كان يمد بالحرق فلا يعذب بالنار إلا رب النار. أنا معرفش. فمسألة رائحة الجوارب والملابس ومسألة فصل الصيف، يعني تجمعات المسلمين ينبغي المراعاة فيها بحسن الهيئة وحسن وطيب الرائحة والتطيب عند القدوم حتى لا يؤذي أحدا من المسلمين. هل يمكن جعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وشارته برجلين خاصة على سيد خزيمة؟ هذا الأمر قد مضى عمره وسؤال لا فائدة منه، فإنما كان مستند خزيمة شارة رجلين في المقاضات التي تقع في زمنه في حياته، وهذه خصوصية فقط لم يجعلها النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر له فضائل أعظم بكثير من خزيمة ولا يحتاج إلى مثل ذلك. بما تنصح من لا يقيم الليل؟ أنصحه بأن يجتهد في ذلك، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا لقيام الليل وكثرة الدعاء، فنحن في مرحلة تحتاج إلى كثرة صلاة، تحتاج إلى كثرة دعاء وتضرع بالله عز وجل، وبدعوة صادقة تتغير الأمور وتنقلب الأحوال وتتغير تعتدل الموازين، والله المستعان. بالنسبة إلى من ترك عقارا فيه بعض الشقق المؤجرة لبعض الورثة، يعني واحد يبني بيت ويكتب عقد إيجار لأولاده فيزوجهم فيه ويكتب لهم عقد إيجار، تبقى بعض الأجزاء للأدوار أو الشقق غير المؤجرة، كيف تقسم التركة؟ إذا كانت الإيجارة محددة المدة فالأمر محلول لأن هذه الإيجارة لازمة إلى انتهاء المدة، وأما إذا كانت على الإيجارة القديمة التي هي مفتوحة المدة فالصحيح أن الورثة يملكون الفسخ وإنهاء هذه الإيجارة مع أول كل شهر، وبالتالي فيجب أن تقسم التركة على أن هذه الشقق المؤجرة كأنها فارغة يأخذون نصيبهم من الإرث في شقتهم المؤجرة، فإن بقي عليهم أو لهم شيء أخذوه من باقي الورثة. بالنسبة لعموم المسألة سواء كانوا ذكورا أو إناثا، يعني الشقة اللي هي مؤجرة إيجار قديم تتعامل كأنها فاضية طالما المؤجر هو أحد الورثة. إذا كان المؤجر من غيرهم فهذا أمر هم مكرهون عليه، منزوع حقهم واغتصب بسبب القانون القديم، فما أمكنهم أن يزيلوا هذا الظلم معا وينتفعوا بالناتج معا، يعني اتفقوا مع الراجل اذا كانوا هتفاعلوا حاجه يبقى اشتركوا كلهم فيه والناتج منها يشترك كلهم فيه، والله اعلم. حكم الاسلام في تركيب سنه واكثر من ذلك لا باس بذلك، هذا من الحاجه والمصلحه. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما انكسر انف بعض اصحابه اذن له ان يتخذ انفا من ذهب، فالسن مثل ذلك. رجل ظاهر من زوجته فقال لها أنها محرمة عليه كأمه وأخته، كفارة ذلك أن يصوم يعني طبعا واثق رقبة حيث لا يوجد رقبة عندنا فيصوم شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع إذا ما يرشي يطعم 60 مسكينا كل مسكين كيلو ربع رز، يوزع كيلو بالظبط 200 جرام لكل مسكين قبل وطئ زوجته، فإذا حلف عدة مرات وعاد وطئ زوجته أثم ولزمته الكفارة في ذن بقيت عليه لا يطأها مرة ثانية حتى يكفر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.